والأعمش مع امرأته، فاحتجبت المرأة مباشرة. فغضب الأعمش، كيف تدخل البيت من غير إذن؟ فقال الرجل: أيكم الأعمش؟ فقال الأعمش: هذه الأعمش، تفضل. يعني هذا سؤال، شوف حرمة متغطية قدامك وأنا قدامك الآن لحيتي، تقول أيكم الأعمش؟ يعني ممكن تكون هي الأعمش. قال: أيكم الأعمش؟ قال: هذه. وسأله رجل يوما قال: يا أعمش، هل يسن أن يحف الرجل شاربه؟ قال: نعم. قال: كيف يحفه؟ كيف يقصه؟ قال: يقصه حتى ينهكه، يعني حتى يقلله. قال: بين لي، يقصه إلى ماذا؟ قال: سبحان الله، يقص شاربه حتى يرى بياض إبطي. قال: خلني أعطيه مسألة لا يفهمها. يحف شاربه حتى يرى بياض إبطي. وطلع الرجل. فالمقصود أنه كان صاحب نكتة، وكان حريصا على أن لا يضيع العلم، لكنه كان يغضب على طلابه أحيانا، فيقسم ألا يحدثهم أياما، ويعرف أن هذه العقوبة هي العقوبة التي تؤدبهم. فأقبل يوما شاب من بلاد بعيدة جدا حتى وصل إلى مسجد الأعمش، فصلى معهم العشاء، جاي يطلب العلم ويسمع أحاديث من الأعمش ليرويها في بلده. فلما جاء وجلس صلى العشاء، سأل أحد الطلاب، قال: أين الشيخ الأعمش؟ قال: هو الذي صلى بنا. قال: الحمد لله، الآن أسأله عن الأحاديث. قال: لا، قد غاضبناه أمس غضب منا، فأقسم ألا يحدثنا شهرين. كيف؟ قال: نعم، ما في أمل تسمع ولا حديث، ابقى شهرين، بعد نهاية الشهرين تبدأ تكتب الأحاديث. قال: أنا تركت أهلي وتركت أولادي، والنفقة التي معي ما تكفي، أبقى شهرين النفقة تنتهي. قال: والله هذا كلام الأعمش. فقام الرجل إلى الأعمش وقال: يا شيخ، أنا جئت من بلاد بعيدة، وأنا أمس لست موجودا مع الطلبة الذين أغضبوك، يعني أنا ليس لي دخل في المشكلة أصلا، فحدثني. قال: قد أقسمت ألا أحدث شهرين. قال: يا شيخ، أنا مظلوم، يعني أنا مالي ذنب. قال: قد أقسمت ألا أحدث شهرين. وبدأ يتلمس عصا وقام. فقال: إلى أين يا شيخ؟ قال: إلى بيتي. قال: أنا أقودك إلى البيت. وأخذ يد الأعمش وذهب به يمينا جهة الصحراء، وأخذ يتحدث معه، يعني حتى ما ينتبه الأعمش، كلم عن بلده ويكلم عن، حتى الأعمش ما ينتبه أن الطريق اليوم أخذنا يمين ما أخذنا يسار، حتى أبعد به. فلما أبعد به وصار في الظلمة في البر في الصحراء، قال: يا شيخ. قال: نعم. قال: ما وصلنا البيت. قال: طيب والله ما وصلنا البيت فعلا، يعني أنت أشغلتني، ما وصلنا البيت. قال: أنت الآن في الصحراء وحدك، ما في إلا الله سبحانه وتعالى، وثم أنا من الخلق، والله لتحدثني 100 حديث أو لأتركنك في هذا المكان تأكلك الذئاب. قال: اتق الله، حرام عليك. قال: أنت اللي اتق الله، ليس أنا، أنا ما لي ذنب تمنعني من الحديث، تعاقبني بجريمة غيري. قال: ولا حديث، رجعني. قال: أقول لك 100 حديث ولا والله لا ترك. وترك يده، يلا دبر نفسك، حول ولا قوة إلا بالله. قال: تعال اكتب، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وحدثنا فلان عن فلان أن، وجعل يحدث حتى بلغ 50 حديثا. والطالب يكتب، ثم إن الطالب الآن هذه الأحاديث تعتبر أرفع من الأحاديث، أرفع سندا وأقوى رتبة من الأحاديث التي لو سمعها من ضمن الطلاب، لأنه مع الطلاب سيقول: سمعت، سيقول: حدثنا الأعمش، هنا سيقول: حدثني، مشافهة الآن أعلى رتبة. فلما كتب 50 حديثا قال الأعمش: يلا البيت. قال: أقول لك 100 حديث. فكتب فأملاه 100 حديث كاملة. ثم قبل رأس الشيخ وقال الآن البيت. لكن الأعمش غضبان، كيف تفعل بها هذا الفعل؟ فلما أقبلوا ودخلوا القرية دفع الطالب الألواح التي معه إلى أحد أصحابه، إلى أحد الطلاب، قال امسكها معك، ثم مضى مع الأعمش بدون ألواح. فلما وصلوا إلى البيت وعلم الأعمش أن هذا البيت تعلق به وقال أيها الناس لص لص خذوا الألواح التي معه، هذا لص حرامي خذوا الألواح التي معه. قال الناس يا شيخ ما معه ألواح؟ فقال الطالب يا شيخ قد دفعتها إلى بعض أصحابي، أنا فاهم أنك ممكن تأخذها فدفعتها إلى بعض أصحابي، لا أنا ذكي شوي. فقال له الأعمش إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. قال كيف؟ قال كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة. فإذا رجعت إلى ألواحك فامحها، اغسلها، أول ما ترجع للألواح اغسل ألواحك، امسح الأحاديث. فقال له الطالب والله يا شيخ إنك أتقى وأخوف لله من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت الأعمش ثم قال صدقت، لا والله صحيحة صدقت، لكني أردت أن تمسحها ليصيبك من الحسرة مثل ما أصابني، القهر الذي وقع في قلبي أريده أن يقع في قلبك أيضا، أنك تمحها ثم أقول لك ها تراها صحيحة لكن راحت علي، أردت أن يقع في قلبك من الحسرة مثل ما وقع في قلبي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم لا يشبع من طلبه، فقال عليه الصلاة والسلام من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ورأى إسماعيل الصائغ، رأى الإمام أحمد يركض ليدرك درسا، فقال يا شيخ إلى متى تجري وراء هؤلاء؟ خلاص أنت الآن عالم، إلى متى تجري وراء هؤلاء؟ فقال الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، أظل أطلب العلم إلى أن أموت، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. قالوا ولما كانوا في الحج ومروا بوادي محسر وكان الناس يسرعون فيه ويتخففون من متاعهم الذي يحملونه حتى يكون أسرع لهم في المضي، كان الإمام أحمد يحمل ألواحه تخفف من الملابس إلا الألواح، فقال له بعضهم يا شيخ لو تخففت منها، أنت الآن تركت ملابسك وطعامك وتحمل كتبك التي تكتب فيها، لو تخففت منها؟ فقال لا، لعلي أسمع فائدة من جمال، جمال الذي يسوق الإبل، لعلي أسمع فائدة من جمال أو من حاج فأسجلها، اليوم شيء وغدا مثله من درر العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. هؤلاء لما جمعوا العلم من يمين ويسار بمثل ذلك واشتغلوا به اشتغالا تاما رفعهم الله تعالى ونفعهم، ولم يكن طلب العلم يتوقف بهم إلا على فراش الموت. أبو يوسف القاضي كان على بعدما كبر سنه كان على فراشه مريضا اشتد به المرض كأنه مرض موت، فدخل عليه إبراهيم بن الجراح أحد طلابه فسلم على أبي يوسف يقول وإذا صوته ضعيف ما أكاد أسمعه، فدعوت له وبخرج يعني دعوت له حسن الخاتمة، يقول فأمسك ثوبي فرجعت إليه، يعني ما استطع يرفع صوته يقول يا فلان تعال، بأطرف أصابع مسك ثوبه. قال التففت إليه قال يا إبراهيم أيهما أفضل للحاج، أن يرمي الجمار راكبا أم ماشيا، يعني وهو راكب على بعيره أو ماشيا؟ والجمار في عصرهم ما كانت طوابق مثل ما هي اليوم، لا، كانت على الأرض، فالناس يمرون بإبلهم. قال: فقلت له: نتدارس وأنت على هذا الحال؟ هو طبعا يعلم أن أبا يوسف لا يسأله استفتاء، هو تلميذ، يعلم أن يسأله ليثير مسألة يستفيد منها، مثل أحيانا لما يكون فيه مثلا طالب علم جالس في مجلس وأن تريد أن تشغل المجلس بفائدة، فتقول مثلا: يا شيخ، مر عندنا إمام صلى بنا ثم في أثناء الصلاة خرج لأنه انتقض وضوءه، كيف يفعل الواحد إذا انتقض وضوءه؟ أحيانا أنت تعرف الجواب لكنك تتعمد تسأل لأجل أن تفتح المجال ليشغل المجلس بفائدة للتدارس. فهنا إبراهيم بن الجراح يعلم أن أبا يوسف يسأله لا استفتاء، يعرف الجواب لكن يسأله للفائدة. فقال أبو يوسف لما سأله هذا السؤال، قال إبراهيم بن الجراح: نتدارس وأنت على هذا الحال، أنت ما استطعت تتكلم وتريد تحاورني في مسألة؟ قال: نتدارس وأنت على هذا الحال؟ فقال: نعم، ندرس لعله ينجو بها ناج، يمكن الله ينجيني يوم القيامة بهذه المعلومة التي أعطيك. ها، أيهما أفضل، أن يرمي الجمار راكبا أم ماشيا؟ فقلت له: يرميها ماشيا. قال: أخطأت. قلت: يرميها راكبا. قال: أخطأت. قلت: علمني يرحمك الله. يعني إذا الاختيارين كلها ماشي وراكب خطأ، كيف يرميها أيضا؟ علمني يرحمك الله. فقال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء، الجمرة الأولى والثانية، فالأفضل أن يرميها ماشيا حتى يقف بعدها يدعو، وأما ما كان لا يوقف عنده للدعاء إلا الجمرة الكبرى، فإنه يرميها راكبا، يعني حتى يكون أعجل للناس. ما كان لا يوقف عنده للدعاء فإنه يرميها راكبا. قال: فقبلت رأسه ثم قمت من عنده. قال: فما مر وقت يسير بعد خروجي حتى سمعت البكاء عليه. مات وهو يعلم الناس العلم. أبو زرعة الرازي يقولون لما كان في الموت مات مبطونا مطعونا، يعني أصابه الطاعون، مرض في البطن، يقولون: فكان جبينه يتصبب عرقا، فدخل عليه بعض أصحابه وإذا عنده بعض طلابه، يعني دخل أحد أصحابه اللي هو أبو حاتم وعنده محمد بن وارة، محمد بن مسلم بن وارة، واحد من طلابه جالس، ودخل أبو حاتم، فالآن هم يريدون أن يلقنوا الشيخ لا إله الله محمد رسول الله، لكن خجلوا. فقال أحدهما للآخر: ما تحفظ في تلقين الموتى؟ تعال نتدارس حديث. فقال: ما حدثني به فلان عن فلان عن فلان عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ثم مع رهبة الموقف والشيخ يحتضر ارتج عليه وسكت. فتكلم الطالب الثاني، قال: حدثنا فلان، اللي هو شيخهم أبو زرعة، عن فلان عن فلان عن معاذ أن، ثم ارتج عليه. قال: فقال أبو زرعة: حدثني فلان عن فلان عن، ظن أنهم ما يعرفون الحديث، عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم مات، ما أكمل الحديث، دخل الجنة ثم مات. فهذا حتى وهم على فراش الموت عندهم مثل هذا الطلب. والقصص في حرصهم على طلب العلم حتى الموت كثيرة. نحن اليوم في عصرنا يحتاج المرء إلى تفريغ نفسه لطلب العلم. ولعلي أختم ببعض النصائح لبعض أبنائي